عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، هذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس سلسلة العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت عن تكليلة بحكم من فعل الشرك، وقلنا ان فعل الشرك في حد ثاني نوع ثاني بيساوي ما فعلش الشرك لكنه أجازه، إلا ان من أجازه ايضا فهو نفس حكم من فعل الشرك كفر ايضا، لانه حيث أجازه رضي به او رأى انه لا يلتزم به. واتكلمنا عن مسألة الطاعة وان التولي ولكن كذب وتولى، ان تكذيب الخبر شيء وان التولي عن الطاعة هو شيء عدم التزامها. وانت قالي تقررت الحمد لله في اللقاء الفائت، وانا اود من الاخوة انهم يركزوا جدا في المسائل دي لانها مسائل في منتهى الخطورة. لابد ان يعلم ان لما نتكلم ان شاء الله عن قضية نستفيد شوية في مسألة الغزو الفكري وحصل ازاي، ان الموجة الارجائية من قديم جعلت الدين كالثوب الكابري، زي ما قال ابراهيم النخعي رحمه الله، قال المدينة تركوا الدين كالثوب الكابري ملوش لحمة، خلوا الدين متهرئ خالص. ولذلك سئل المأمون لما قالوا له ما تقول في دين المرجئة، قال دين الملوك. دين الملوك ليه؟ لانه بيقولوا ان العمل خارج الايمان، فانت تعمل اللي تعمله. ومع ذلك لما بتقول طب الايمان عندي، يقول لك ايمانك كايمان جبريل وكايمان الانبياء، حاجه كويسه خالص لا تاثر بالاعمال، مع ان الحقيقه اللي وقعنا فيه الان هو اقرب الى الحلوليه واقرب الى الباطنيه، كما سأبين لك ان نزل تحت الخمسه المرجئه. ليه بقى؟ لان المرجئه والجهميه غير الغلاة بيقولوا ان فعل الشرك مشرك، ان احنا اليوم بنقول ان فعل الشرك مشرك. فمش كده بقى، ده احنا اليوم مع الاسف الشديد رغبنا في الشرك، نسال الله. هذه فتنة عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت لقومنا فتنة فاخذنا إليك. النهاردة عايزين نتكلم بقى، قلنا أنا لما أقول لك إن فعل الشرك كذا كفر، عبد غير الله كفر، رد آية من كتاب الله، يوم حد يقول لك آه والله ده اسمه كفر مطلق. إنما لما تيجي عند الأعيان لابد من إثبات شروط وانتفاء موانع، وهو مسلم مع فعله لهذه الفعلة الكفرية وقوله لهذه القول الكفرية إلى أن تثبت على شروط وتنفي عنه الموانع. وعندنا كمان إن بعض الناس حط شروط وموانع من عنده، فبدأ يقول كلام من عنده إنه لابد أن يكون عارف ولابد أن يكون فاهم ولابد أن يكون دارس ولابد أن يكون، وعن حاجات كتير خالص كده خلت الناس تجرأت جدا على الشرك وعلى فعله، نسأل الله عز وجل العافية. علشان كده عايزين نقصر المسألة بتفصيل جيد، مفيش حاجة بقى يبقى كلمتين ونص يا إخوة. التفاصيل معرفة التفاصيل، ذكرت لك قبل كده نصوص كلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، رحم الله الجميع، لما قال ابن تيمية إن الإنكار على أهل الكلام في الكلمات الجوهر والعرض والجسم وأمثال ذلك لم ينكر العلماء عليهم هذا لأجل هذه الأسماء، وإنما أنكر عليهم هذا لأنهم استعملوها فيما لم يبينوا مدلولها، وأهل السنة إنما يعملون بالتفصيل. مفيش حاجة اسمها مسألة تبقى كلمة ونص كده، عشان كده احنا قلنا لما عرضنا مشايخنا عرضناهم في المسألة، قلنا لما اتكلمنا في الحكم بغير ما أنزل الله زمان كان المكتب مليان كتب وتسوق الإجماعات وأقوال أهل العلم، وتتقال الكلمة دي ده كلام أئمة الدين، كلام العلماء، اسمعوا كلام العلماء علمائكم. النهارده بقت كلمة ونص، احنا غيرنا قولنا دي يا شيخ او الظروف، خلي الدنيا تمشي اصلي كسان. طب هنعمل ايه يعني؟ ده بس مش بحث علمي، انت لازم تاخد بالك انك هتخلي الشركة اكثر والعياذ بالله. لذلك يا اخوة لابد لكل مسألة ناخدها بالتدقيق وتفاصيل، وكلما تقسم العلم ترى تفاصيل ترى من حسن العلم، وتفاصيل الدين تفهمك الدين، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فقلنا ان هل الكلام ده بقى خلاص احنا اثبتنا حكم فعل الشرك، هتقول لي بس ده مطلق ملوش دعوه بالمعين. هنقول هو ايه قضيه الاطلاق والتعيين دي بقى؟ هل ان الله عز وجل لما جعل العقوبات، جعل هذه العقوبات اما جعل الاسماء وجعل احكام هذه الاسماء او الاحكام التي ترتبط احيانا بالاسماء، جعل هذه الاسماء والاحكام مطلقه، يعني ما حدش يثبت عليه اسم او يثبت عليه حكم، او ان من ثبت عليه اسم لا يتغير منه الى اخر. خلي بالك من المساله دي، بمعنى ان واحد بقى اسمه مسلم ما بيطلعش بره الاسلام ابدا لانه مسلم. طب واحد اسمه كافر ما بيطلعش بره الكفر ويسلم ابدا ولا ايه؟ يعني الاسماء دي بتتغير، بتثبت ازاي؟ بتتغير ازاي؟ هي دي المساله اللي قال عليها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ان هذه المساله من اول المسائل التي وقع الخلاف فيها بين اهل العلم، وهي مساله عظيمه جدا في اسم الكفر والايمان والاسلام والفسوق ونحو ذلك والنفاق ونحو ذلك. وكذلك خالد بن راجب رحمه الله في جامع ام الحكم وغيره من اهله. ايه اصل مساله الاطلاق والتعيين دي بقى؟ اقول لك دي بتتفق على شيء، خلي بالك معايا كويس قوي، ان هناك الفاظا واعمالا تسمى بالصريحه، وهناك اعمال والفاظ تسمى بالمحتمله. وخلي بالك شويه من الكلام اللي انا هقوله، بيتفرع من الحاجات من الصريح مسائل اسمها المسائل الظاهره، وبيتفرع من المحتمل مسائل اسمها المسائل الخفيه. ايه الدليل على اللي انا بقوله ده؟ اقول لك مقدمه وشرح. لابد ان تعلم ان الشريعه الاسلاميه شريعه عامه، يعني الشريعه نزل للناس كلها، فلا بد ان يفهمها وان يعقلها الناس جميعا. فهل كلها على درجه واحده؟ اذا كان الناس كلها بيعرفوها تبقى على درجه واحده ازاي؟ لابد الناس تكون على درجه واحده. نتفهم كده؟ نقول لا، اصل الله عز وجل جعل هذا التعليم في الشرع في اسلابه، لكن في اشياء بتبقى تخص الخاصه وتخفى على كثير من الناس، لذا تحولت المسائل لظاهره وخفيه، منها ما يعرف لدى العامه وده الاكثر، ومنها ما قد يخفى على العامه يعرفه الخاصه. ايه الدليل؟ اسمع الكلام ده بقى اللي هو سلاسل ذهب للامام الشاطبي رحمه الله، بيقول في الكتاب العظيم الموافقات، يقول ايه؟ فصل: التكاليف يسعى الأمية تعقلها. التكاليف يسعى الأمية تعقلها. طبعا هو عامل فصل في أن الشريعة عامة، قال لي لأن الأمة أمية، وحيث إنها أمية، يعني إيه أمية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فإذا رأيتم صوموا لرؤيته، أي رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. يعني إيه نحن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب؟ قال لك معناها أننا لا نحتاج إلى علوم أرضية لفهم الشريعة. يعني مالكش دعوه والله، انت محتاج دكتوراه عشان تقدر تفهم الصلاه، تقدر تفهم فقه الصلاه، تحتاج للرقي في العلم، تاخد تحس مثلا بعلم الهيئه عشان تقدر تفهم الخلق في القران. لا، حبيب ربنا بيكلمنا في سنه الاولى 42. محتاج والله لعلم الكلام عشان تقدر تفهم معنى المجهول، محتاج والله لعلم، مش محتاجين علوم ثانيه. الامور التي يفهمها العامه سهلها الله على العامة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذكر؟ يسر الله القرآن علما وتلاوة وفهما، فكان الناس تعرفه فيحب يبقى مستقل ومستكبر، لكن في النهاية عارفه في الجملة. لذلك الإمام أحمد لما اتكلم عن الصفات قال له: ما تقول في مسائل الصفات نفهمها ازاي؟ قال: كفهم العامة. عمر شفت واحد من العامة قرأ قول الله عز وجل: لما خلقت باليدي؟ قال لك: وإيد ربنا اسمها ايه؟ الا لما تكلف، زي بيقول القراء الشاطبي رحمه الله، ان اهل البدع تكلفوا مسائل هي مش في الحقيقه مش ما امرهمش ربنا بيها، فلما تكلفوا راحوا طلعت البدع. انما هو كان في الاول بيخاطب الفطر. اسمع كلامه بس بيقول ايه، الكلام الجميل قوي ده، خلي بالك منه. بيقول: ومنها ان تكون التكاليف الاعتقاديه والعمليه مما يسعى الاميه تعقلها، ليسعه الدخول تحتها، ليسعه الدخول تحتها تحت حكمها. اما الاعتقاديه فأن تكون من القرب فأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل بحيث يشترك فيها الجمهور من كان منهم ثاقب الفهم أو بليدا. خلي بالك من الكلام ده. والأما الاعتقادية فإنما تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل بحيث يشترك فيها الجمهور من كان منهم فاقد الفهم او بليدا. تلاقي الدكتور فيها زي اللي ابتدائي ما هوش ابتدائي. تلاقي اللي بيعرف يكتب فيها ويقرا زي اللي بيعرف يكتب ويقرا. كلها كده كل واحد فيها. يقول فانها لو كانت مما لا يدركه الا الخواص لم تكن الشريعه عامه وقد ثبت انها كذلك يعني عامه فلا بد ان تكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ وأيضا فلو لم تكن كذلك لزم بالنسبة للجمهور تكليف ما لا يطاق وهو غير واقع ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من الأمور الإلهية إلا بما يسع لم تعرف من الأمور الإلهية إلا بما يسع فهمه وأرجت غير ذلك معرفته بمقتضى الأسماء والصفات. خدتوا بالكم من الكلام ده يا إخوة؟ خدتوا بالكم؟ لما تفهم إن الشريعة عامة، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعدت إلى الناس عامة، لما يقولوا وعدت إلى الأسود والأحمر اللي هم الإنس والجن أو إلى العربي والعدمي على قولين الآية العلم المهم يعني لما تسمع ده تعرف إن لابد الناس تكون عامة يقوم لما واحد يقول لي النهارده بقى إحنا ما نقدرش نقول للناس حكموا الشريعة مع الأسف الشديد إن يقف الدكتور محمد عبد المقصود ويقول إن لا إحنا لو حد قال لنا النهارده حكموا الشريعة إحنا أول ناس هنقفله إحنا أول ناس هنقفله لما يقول لما ليه بقى لاني والله يا جماعه الناس مش فاهمه انت مين اللي قال لك كده هل نفهم ذلك من الشريعه ان الله خاطب الناس بما لا يفهمون اصل الناس مش فاهمه الناس مش مستعده والكلام الباطل المنكر الجاهل ده ده ما اقبله الناس مش مستعده الناس مش فاهمه الناس ايه الكلام ده بقى ده كلام لا يكون دانق في كلام اهل العلم هذا كلام اهل العلم اهو الشريعه عامه للناس كلها ويقبلونها جميعا ولذلك اهو انت اكثر جمهور على وجه الارض ليه النهارده؟ الناس يقول لك اعملوا مليونيه في وسط الثاني اللي ينزل الجماعه الصغيره العلماني واللي مش عارف ايه بص كده 300 واحد ولا وسط الشارع انت تقول له باسم الدين بقى احنا عايزين يا جماعه الشريعه والكلام ده وبتاع انزلوا مليونيه بينزلوا مليون بجد فعلا الله ايه الحكايه؟ الحكايه الناس فعلا تنظر الناس فعلا الصبر فعلا انت اللي بتحصهم عن الصبر بنفسك ناس الله عز وجل عافيه يبقى الشريعه دي موجوده مسهله للناس زي ما انت سمعت كلام الخراقي رحمه الله الشاطبي رحمه الله يقول لك انها سهله للناس والا تبقى انت كلفته بما لا يطاق يبقى اذا الشريعه عامه عامه في تكاليفها وعامه في ايه؟ فيما يكون اثر لهذه التكاليف زي ما قلنا احنا عندنا الـ الـ الـ الـ الامر يقتضي الوجود وإذا كان يقتضي الوجوب يبقى من تركه معاصي أو يستحق العقوبة يعني. خلاص كده؟ لأنه ممكن يدخل تحت العصر زي ما احنا عارفين كلام أهل السنة ليبينوا به الخوارج والمعتزلة. ابتدى يعني إيه هو بقى؟ إن أنت كمان العقوبات دي هي من جملة ما يكون من هذه الأحكام من نزاع عقوبات نزع الناس أثناء بتلزم الناس. هذه الأشياء عامة أيضا كمثلها يبقى من كفر بالله فهو كافر. يبقى من قال كذا فهو يبقى ده الاصل العموم ولا لا اللي هي مساله الكليات فهمت دي يبقى الشريعه زي ما بيقول الشاطبي رحمه الله هي عامه وسهله في الماخذ والله عز وجل لما تكلم في اصول الاعتقاد تكلم بمسائل سهله جدا عشان كده هيجي معانا ان مسائل الاسماء والصفات بقى هتختفى انما التوحيد لا زي ما قلنا قبل كده ان هو ايه؟ ان هو في القران. طيب انا عايز اعرف بقى طيب هي خلاص عامه احنا صدقنا يا سيدي ان هي عامه ايه بقى اللي قال ان هي ممكن يبقى فيه اشياء خاصه الشاطبي نفسه الكلام اللي لسه قالوه لك دلوقتي اهو عشان كده قال ايه قال وارزت غير ذلك اللي هو ايه اللي هو غير عموم بقى وارزت غير ذلك معرفته بمقتضى الاسماء والصفات بالنسبه لمعرفه الالهيات يبقى قد تجد الصحابه يقولوا يا رسول الله اقريب ربنا فنناديه او بعيد فنناديه خلاص كده. لكن ما تلاقيش الصحابه يقول له لا واحد ولا لا، ما فيش حد يسال كده، ما فيش الكلام ده. يبقى لما تكلم الله عن اصل الدين غرزه في الفطره، هو مغروز في فطرته. خلاص فاهم انت، سهل وعبارته سهله مجذوره كما يقول الزركشي رحمه الله. فلا يتصور ان يقول ان لا يفهم احد قول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم هي الكلمه دي بس كده، قولوا لا اله الا الله تفلح. بس هم عارفين لا اله الا الله، عشان كده قالوا اجعل الالهه الها واحدا. فهمنا ان هذا حصري، انه يكون الايمان بالله عز وجل والكفر بالطاغوت، ده ما فيش كلام الا كده. فهمنا ان احنا هيحصل مشاده بينا وبين الكافرين الاخرين، عشان كده من اول وهله وقف ابو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه في ساعه العقبه وقال يا رسول الله ان بيننا وبينك هذا الحي اللي هم من اليهود، وانا قاطعوا حبالهم. على قاطع حبالهم ليه؟ طيب هو ده مقتضى لا اله الا الله، مش هترضى بدين تاني، وهقول له دينك باطل، وهقول له عزير عبد مش اله، وهقول له المسيح عبد. طب لما تعمل كده هيحصل ايه؟ هتنشر بيننا الصراعات. يبقى اذا احنا هنقول له هنقطع حبالنا بيننا وبين القوم. لاول وهله على طول قال له كده. فهل يا رسول الله ان اظهرك الله عز وجل ان ترجع الى قومك وتتركنا؟ فابتسم عليه الصلاه والسلام، ليه؟ فهم عظيم، فاهم اصل الدين بعمق قوي قوي كمان، وعارف كمان اللي المآلات اهو. رضي الله عنه كان في المهم ثاقب جدا رضي الله عنه، فقال له ايه؟ فقال بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، انا منكم وانتم مني. عرفت كده؟ يبقى فرق بين ما هو معلوم من اصل الدين وما يعرف بالشرائع اللي هيجي معانا بعد كده، وهنتكلم عن الاسماء، عن المسائل، عن المسائل الخفيه. طيب عايزين ايضاح اكتر، هقول لك ايضاح اكتر بقى. بيقول ايه نشأة العمليه دي؟ يعني ايه الجاي؟ اقدر افهم ازاي قضيه المسائل الظاهره والخفيه؟ الامام ابن رجب رحمه الله ليه كتاب جامع العلوم والحكم، وطبعا هو جامع العلوم والحكم ده كتاب عظيم جدا جدا، اوصي نفسي واياكم به. يقول فيه ابن تيميه رحمه ابن رجب رحمه الله وهو بيتكلم عن حديث الحلال بين، ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور ايه؟ مشتبهات. الحديث ده هو اصل قضيه المسائل الظاهره والخفيه. ليه بقى؟ خلي بالك، قال ان الحلال بين يعني بين معروف، وان الحرام بين يعني بين معروف، وبينهما امور مشتبهات. هو ده اللي يقصد بقى. عرفت تقسيم المسائل؟ بس خد كلام ثاني لابن رجب يوضح ليك اكثر من كده. بيقول فيه ايه بقى؟ قال وقد بين الله عز وجل كل شيء، بين كل شيء في الشريعه، منها ما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين ضروره، وعلم من الدين بالضروره من ذلك، فلم يبق فيه شك ولا يظهر احد بجهله في بلد يظهر فيها الاسلام، وما كان بيانه دون ذلك يشتهر بين حبل الشريعه خاصه. اجمع العلماء على حده او حمده، وقد يخفى لبلد النبي، وقد يخفى عن بعض من ليس منهم، ومنهم من لم يشتهر بين حملة الشريعة ايضا، فاختلفوا في تحريمه وتحليله، وذلك لاسباب. ثم ذكر الاسباب اللي حصلت اختلاف اهل العلم. عرفت الموضوع نفع من ايه بقى؟ ازاي؟ ان ربنا بين الشريعة كلها، بس كان بعضها اكثر بيانا من بعض. اهو ده يا سيدي اللي خلى في حاجه اسمها مسائل ظاهره وخفيه، هو ده اللي اتكى على قضيه ان الظاهره صريحه وان الخفيه محتمله. فهمت يا اخوان؟ يبقى ده مبدا المساله، صريح ومحتمل مختلف. من الصريح هو المسائل الظاهره، محتمل هو المسائل الايه؟ المسائل الخفيه. طبعا عندنا كلام لاهل العلم في المساله دي، طبعا عندنا الحمد لله عز وجل كلام كثير لاهل العلم في التفريق بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في تعريف المسائل الظاهره، قال المسائل الظاهره المتواتره التي شاع العلم بها بين العامه والخاصه، والمتواتره التي اجمعت الامه عليها في كل جيل. يبقى المسائل العامه اللي قال عليها الشاطبي رحمه الله دي مسائل متواتره، مش متواتره لابد ان هي يعني تكون حكمها التواتر. لا تواترت نقله، تواتر نقلها الشهر بين الناس جدا. كما يعبر اهل العلم بعض العلماء عنها يقول ايه؟ يقول التي عرفتها النساء في خدورهن والصبية في ملاعب في ملاعبهن. تروح مثلا تروح تعدي على واحد صديقك في البيت، تقوم تلاقي ابنه الصغير، تقول له يا ابني انت ابوك فين؟ يقول لك ابوك راح يصلي. صح كده؟ ولد لسه عنده 3 سنين ولا حاجه، عارف مين ده؟ ليه؟ مشتهره، بيلاقي ابوه بيصلي، بيلاقي والدته بيصلي، بيلاقي اخوته بيصلي، ولا في واحد جامع ولا جاي من الجامع، هو ها؟ طب ده حكمه ايه؟ جاي بقى، خلي بالك انا ما بتكلمش في الحكم دلوقتي، انا عايز اقول لك في حاجه في الدين اسمها ظاهر وخفي. اصل يا اخوه في ناس طالعه كده بتقول لك اللي بيقسم الظاهر والخفي ده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والوهابيه بيقولوا بقى، انا بقى مش هنقل لك كلام على الوهابيه خالص. انا همت دعوه خالص، لا الشيخ محمد نفس المجدد رحمه الله ورضي عنه، ولا ائمه الدعوه بقى اللي هنقل لك عنهم حاجه، انا هنقل لك الكلام عن ائمه السلف. عشان تعرف ان مش من اختراع محمد بن عبد الوهاب وقال رحمه الله، لا. دي مسائل اتكع عليها اصل الدين، الدين خرج كده. ظاهره الدين هو كده، في مسائل مما يعرفها هؤلاء ومما تغفر هؤلاء. طب مثلا رحمه الله بيقول المسائل دي لا تعرف كده، المسائل الظاهره المسائل التي ايه؟ التي تواتر نقلها بين الناس، اشتهرت جدا بين الناس، فدخلت على النساء في على النساء في خدورهن وعلى الرجال في اعمالهم وعلى الصبيه في ملاعبهم يعرفها الخاصه والعامه. حكمها ايه؟ فيها مجال للعذر بالجهل ولا لا؟ هنتكلم في احكامها. بس خليك الاول انا باخدك حته حته. عشان قلنا تفصيل العلم يفهم العلم. يبقى ال ال ال ال في حاجه اسمها مسائل ظاهره وخفيه؟ اه، هو بيتم يقلك الظاهره. طيب. وهذه المسائل يا اخوه لم يتنازع فيها اهل السنه مع الفرق ابدا. انت عندك الفرق معتزله، جهميه، قدريه، عندك الخوارج، ها؟ كل الفرق اللي موجوده دي تنازعت في اشياء، ما تنازعتش في هذه الاصول. ومن تنازع في هذه الاصول فهو على طول هقول لك حكمه يا سمديلي، بس خلينا بقى معاك اهو. ما تنازعوش، لا اهل السنه لا يتنازعوا في هذه الاصول بعضهم مع حتى الفرق، كلهم متفقين كلهم جميعا، تلاقي مثلا الفرق كلها بتقول الصلوات الخمس. الا الغلاة بقى اللي هو ايه تعرف شويه من الخوارج يقول لك هم 3 صلوات بس وبتاع، لا لا لا. احنا بنتكلم عن ايه؟ المذهب العام للناس ان هو ايه؟ ولما نيجي ان شاء الله نتكلم برضه عن قضيه الخلافه بمناسبه بقى ما نحن فيه، ما هو هيخش معانا في الورقه الوثقى الكلام ده ان شاء الله، هنكلمك ان ايه لم يختلفوا ايضا في تنصيب الخليفه ووجوب تنصيب الخليفه. ففي مسائل كده هم ما اختلفوش فيها اهل العلم متفقين عليها، لم يتنازع فيها اهل السنه والجماعه مع غيرهم من الفرق. فدي من صفة المسائل الظاهرة. المسائل الخفية بخلاف ذلك بقى، المسائل التي تخفى مسالكها والتي لا يعرفها العامة وإنما تعرف فئة من الناس، وتخفى مسالكها لدرجة إن بيحصل أحيانا إشكال عند بعض العلماء نفسهم. ولذلك بتلاقي العلماء يعذرون فيها وتلاقي فيها بقى مجال التأويل، واللي هنجيله إن شاء الله بعد كده من أحكامها وكيفية إقامة الحجة فيها وحكم إيه من يفعلها أو من جحدها أو من وقع فيها إلى غير ذلك. بس المهم أنا عايز أكرر لك النهاردة زي ما بقول لك إن شاء الله عز وجل بفضله عز وجل وبه ثقة إن نعمل إيه؟ نقول في فرق بين النساء عندنا حاجة اسمها مسائل ظاهرة ومسائل خفية. ليه بقى؟ لما بنيجي نتكلم في المسائل دي مع الناس بنجيب لي مقالات العلماء في المسائل الخفية وحطها في المسائل الظاهرة. هو ده اللي وقعهم في الموضوع ده. فتلاقي الراجل طالع في سلك البواح ويقول لك ده راجل مسلم وتجب عليه الطاعه، الطاعه مين؟ ده فعل كفر البواح، ده ابن حجر بيقول واذا فعل الامام الكفر البواح انعزل. يعني هو تلقائيا كده خلاص الناس قايله لك خالص، ده سمع وطاعه. ووجب على وجب عزله، وجب عزله يعني من موضعه، واذا تعين ذلك، اذا توجه ذلك الى طائفه من المسلمين تعين عليه، وذلك باجماع المسلمين. كما سياتي ان شاء الله عز وجل. امال باقي ايه اللي انت بتقوله ده؟ تجيب مسائل من ايه؟ ده هو يعني انعزل على طول بدون ما ينظر لشيء. ده هنيجي ان شاء الله للاحكام وهقول لك احكامه ايه عشان بس ما حدش بقى التشويه الارجائي اليوم لقضيه الايه انه يكفيك بس خالص انه يقول لك ايه ده تكفيني خلاص تبقى ايه؟ خلاص تنفر عنه على طول، لا اوعى مش هيطلع. وكمان على طول حكم تبقى خايف منه، يعني تلاقي خلاص تقول يا والله يا جماعه اللي فعل ده كده جحد معلومه زي الجواب ده كافر. بس ده كافر برضه، خلي بالك يعني ايه كافر مش كافر برضه؟ اضطربت المساله للضغطة زي ما قلنا الضغطة الإبداعية. خلي بالك بقى كلام أهل العلم. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه الشافعي رضي الله عنه سئل في سؤالات قيل للإمام الشافعي رضي الله عنه ما تقول في صفات الله عز وجل؟ خلي بالك كده. فقال الشافعي إن لله أسماء وصفات معلومة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جحدها فقد كفر. خلي بالك إلا أنه يعذر فيها بالجهل لأنها مما لا يدرك بالعقل ولا الروية. هل يعذر فيها ليه؟ قال لا لا مما لا يدرك بالعقل أو الروية. يبقى إذا ما يدرك بالعقل والروية ما فيش عذر. خلي بالك من ده، خلي بالك الفهم إيه. ولذلك الشافعي رضي الله عنه قال مقالة ثانية جميلة أوي أوسع من دي بقى. خلي بالك قال إيه الشافعي رضي الله عنه. والعلم علمان، علم عامة لا يسع أحدا غير مغلوب على عقله جهله، مثل الصلوات الخمس الزكاة وصلاة الخمس وزكاة أموالهم وصوم رمضان وأن الله حرم عليهم الزنا وشرب الخمر، وذكر أصناف من هذه الأشياء المشاهير في الأوامر المحرمة. قال وهذا الصنف كله قال وهذا الصنف كله مما يعلم مما قال وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجود عاما عند أهل الإسلام. ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم. خلي بالك الكلمة دي، عوامهم مثل الناس اللي هي مش فاهمة يعني، أو اللي ما تعرفش أوي، لا يعني عامة الناس. شوف لك الشريعة عامة، ينقله العامة عن العامة. عشان كده بقول لك تسأل على الصغار أبوك مين يقول لك حصل يجي رمضان الواد قاعد على زينه بتعلى زينه يقول لك رمضان العيال الصغيره في يقول لك انت مش فاهم النهارده ولا صايم طلع لسانك كده عشان يشوف ها كده على ايه اللي عرف الواد ده حكايه الصوم طب تجيبه بقى ده كده الواد عارف كل حاجه تقول له طب تعالى يا ابني انت جدك ترس ولا ترس تقول لك جدك ايه يا حاج ما اعرفش الكلام ده يبقى هو يعرف هذه الاعمال تقول لي يعرفه العامه وعن العامه نقول العامه عن العامه. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجود عاما عند اهل الاسلام ينقله عوامهم عن عمن مضى من عوامهم. يقول ايه يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل. ده بقى يقول لك يا اخي والله ده متأول، وهقول لك بعد كده المصيبه اللي حصلت ان ده في اذن للشرك. يقول لك تأول من الشرك. خلي بالك. قال لك ايه؟ لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. قال الشافعي جعفر بن عبد سليمان قال فما الوجه الثاني؟ قلت يعني الشافعي قلت له ما يلوم العباد من فروع الفرائض وما يخاصم من الأحكام وما يخص من الأحكام فقال إيه وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة إن كانت في شيء منه فإنما هي أخبار الخاصة لا أخبار العامة. شفت ذكر ابن الأخبار الخاصة العامة ازاي؟ لا كلام الإمام الشافعي فين بقى الكلام ده؟ في الرسالة يا أخوان. خلاص؟ ولا زال هناك بقية من كلام أهل العلم، لكن إحنا مرتبطين إن يكون الدرس مقتضب يعني، فأذكر لك إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي المسألة التأصيل إن في حاجة اسمها ظاهر وفي حاجة اسمها خفي في المسائل وإن كل من دول لي احكامه, ولابد ان نتفرق بين الظاهر والخفي عشان تعرف كيف يحكم فيه على الامر في المعين بذاته, وكيف لا يحكم على المعين بيحكم عليه بإطلاق. ومقالات اهل العلم في الاطلاق معناها ايه؟ هي في الخفي مش في الظاهر. ومقالاتهم في التعيين هي في الظاهر مش في الخفي. والتفريق في العلم وتقاسيم العلم من حسن العلم, ومن فهم هذه التقاسيم فهم الدين. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام أن يمسكنا بالإسلام, وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.